والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات إلى الله

وإن تضع فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ويفعلون ما